بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، لأنها عبادة، فصرفها لله توحيد وإخلاص وإيمان، وصرفها لغير الله شرك وتنديد وإلحاد. وما أطلقه المصنف رحمه الله تعالى من كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، هذا ليس على إطلاقه، وإن كان قصده رحمه الله أنه كان يرى الناس في زمانه يستعيذون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فإذا جئنا من باب التفقه في العقيدة وحمل المقاصد على محامل كل محمل أو كل مستعيذ يحمل مقصده على ما أراده، فالاستعاذة أنواع. ماذا حفظكم الله؟ نقول هي على قسمين: استعاذة بمن لا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه إذا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى واستعاذ بغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. طيب يا أخوان، فكما قلنا هذا الحكم ليس على إطلاقه، فإن الاستعاذة استعمالاتها واسعة، فمن استعاذ بمن كان عاجزا عن إعادته، أو بمن كان غائبا حيا أو ميتا، أو استعاذ بحاضر لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. وأما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، نعم، فإن ذلك بحسبه، فإن كان في أمر مباح أو هروب من الفتن فهو جائز. طيب، إذا استعاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش: من استعاذ بوجه الله فأعيذوه، إذن في استعاذة. طيب، والمرأة التي حكم عليها في حد أو كذا فاستعاذت بأم سلمة فأعاذتها. طيب يا أخوان، أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش: من وجد ملجأ فليعذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به. فقد يستعيذ الإنسان بمكان، ببلد، هكذا ولا لا؟ إذا يستعيذ بالحرم يلجأ إليه، إلى المدينة، إلى قبيلة. فإذا كان يستعيذ من ظالم هكذا بأناس وهم يقدرون على أن يعيذوه، أي يحموه ويدفعون عنه، فهذا جائز، ويجب عليهم أن يمنعوه، هكذا ولا لا؟ ومن استعاذ بقبيلة أو جهة معينة وهو مرتكب لحد من حدود الله وقاطع طريق، فهم مرتكبون لكبيرة وملاعين. للحديث السابق في الباب الذبح: لعن الله من آوى محدثا، فهذا أحدث حدثا في الأرض ثم آوى إلى قبيلة تعيذه، طلب الاستعاذة بهم وهم يقدرون أن يعيذوه. لكن الإعاذة هنا والاستعاذة ليست شرك، لأنهم يقدرون أن يعيذوه، إلا أنه لا يجوز لهم ذلك، بل ينبغي لهم أن يسلموه للسلطات وإلى أهل الشأن، لأنه مرتكب حدثا فهم داخلون في الوعيد: لعن الله من آوى محدثا. طيب، فالاستعاذة إذا كانت بقصد التعظيم واللجوء وتعلق بالقلب، وأيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فصرفها لغير الله شرك، وهي المقصودة في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وأما الاستعاذة بالمخلوق فكل كما قلنا إيش بحسبه، إن كان استعاذة من مظلوم، الرجل مظلوم ويهرب خوفا على سفك دمه أو ماله أو عرضه، فاستعاذ بقبيلة أو بجهة وهم يقدرون، يجب عليهم أن يعيذوه. وإن كان مرتكبا لجرم قطع طريقا ثم ذهب إلى قبيلة يستعيذ بها، فلا يجوز لهم ذلك. والاستعاذة قال لأنها عبادة، فلماذا؟ لأن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. الدعاء الآن أعم، الدعاء يدخل فيها الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، هكذا ولا لا؟ فهو شامل. لكن يقولون الاستعاذة لطلب ماذا؟ استعاذة هي دعاء لدفع الشر قبل نزوله، وهذا ليس على إطلاقه. الصحيح أنه هو في الغالب أن الاستعاذة دعاء لطلب دفع الشر قبل نزوله، هكذا، لكن قد تستعمل الاستعاذة لطلب دفع الشر بعد نزوله، بدليل أن عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما زلت أجد ألما في صدري أو وجعا في صدري منذ أسلمت. قال: ضع يدك على المكان الذي يؤلمك ثم تقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهنا الشر قد نزل، فهو يطلب من الله ويستعبه أن يرفعه بعد نزوله، عرف الآن. أما الاستعانة كما سيأتي فهي طلب، هي دعاء وطلب لرفع الشر قبل، لدفع الشر قبل نزوله ولرفعه بعد نزوله. والاستغاثة كذلك، الاستغاثة كذلك الظاهر أنها طلب لدفع، لرفع الشر بعد نزوله، لأن إذا كان حصل شر تستغيث بالله عز وجل. وكلها لها تفاصيل سيأتي في كل في بابه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا يحتاج إلى أخوان إلى قوة إيمان، ويحتاج إلى قوة عزيمة، ويحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. أما استعاذة بمجرد اللسان والقلب معرض عن الله أو لا، ليس هناك ثقة، إنما يقول سأستعيذ اللهم أعني اللهم، لكن قلبه ليس عنده يقين، هذا قد لا ينفعه. كالرجل الذي عنده سلاح وما عنده قوة في الرمي ما يصيب ولا، لكن من وجد في قلبه الصدق مع الله والثقة بالله يستعيذ ويطلق الاستعاذة تخرج من القلب قبل اللسان، يجد أن الله سبحانه وتعالى يدركه ويغيثه ويصرف عنه ما كان يحذر منه. نعم. قال: وإلا فما يقوم، وهذا تمثيل، يعني ضرب تمثيل هذا التعريف، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل أمر لا تحيط به العبارة، وهذا لا يعرف إلا بالمباشرة. فالإنسان الذي قد تعلق قلبه بالله وامتلأ ثقة بالله في أي وقت يستعمل إيش؟ الاستغاثة، الاستعاذة، يستعيذ. فمثلا أخبر أن في العمارة هذه أو أي مكان وهو دائما على صلة بالله، ما هو يرتكب المعاصي والجرائم وكذا، نعم قد ينفع أحيانا إذا جاء الضرورة، لكن نحن نريد على الدوام أن العبد يبقى عبد لله وكثير الصلاة بالله وواثق بالله، فهو دائما يقرأ القرآن ويعلق قلبه بالله، يحافظ على الصلوات. نعم، لأن الاستعاذة هذه ما تنفع إلا المسلم، أما الكافر ما تنفع لأنه ما هو مسلم أصلا. لابد المحافظة على الصلوات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لابد أن يكون في وقت عندنا استجابة، وهو الأعمال الصالحة. احفظ الله يحفظك، الحفظ حفظ الله، حفظ حدوده، اجتناب معاصيه، اجتناب المنكرات والمحرمات، والعمل بطاعة الله والوقوف عند حدود الله. فإذا جاءت المصائب أو جاءت الجن والشياطين تجد العبد مستعد، أنا ما أبالي بأحد، عندي يقين، تعلمت التوحيد ووثقت أنه لا يقدم، لا يستطيع أحد يحرك شعرة في رأسي إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم قد يحصل الإنسان مس أو أذية، لكن داخل تحت قوله لن يضروكم إلا أذى، الأذى لابد يحصل من الجن أو من الأعداء الإسلام، من الجن، من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، لابد من أذية، ولا دخلنا في العصمة وما في فايدة في الابتلاءات في الدنيا. لكن ما يستطيع يستأصلك أو يوصل إليك شر يفنيك ويدمرك. فمثلا وصلت إلى مكان وأنت مسافر وأنت رجل توحيد، درست التوحيد بالصدق بعزيمة، أتبعته بالأعمال الصالحة والقرب من الله دائما، وأنت على ثقة وعلى اتصال بالله سبحانه وتعالى، نزلت ربما في جن في هذا المنطقة أو حتى قطع طريق، تذكر الله وتدعو الله بالقلب قبل اللسان، تعمل بالأسباب وتقوم بالأذكار، الجن جن أو إنس أنا لا أبالي، الكون هذا متصرف فيه رب العالمين، هذا يكون في القلب، ما هو أقرأ الأذكار وأنا خايف، لا، أنا أقرأ الأذكار وأنا على ثقة بالله أنه لن يحرك فيه. هم بشر مثلي، ناموا أو سأقرأ القرآن يقلعكم الله من هنا، ما لكم تصرف علي؟ أنتم عبيد لله مثل ما أنا عبد لله، ما تستطيعون تفعلون شيء، جن أو إنس. بل هم إذا علموا بهذا الشخص يفرون من المكان، من أول ما يدخل ينزل في مكان يستريح أو ينام يقرأ قرآن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يأتي بالأذكار الأسباب، صلى ركعتين مثلا في هذا المكان، عند أن وصل يمد رجوله وينام ويستريح، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذه العقيدة وهذه صدق اللجوء إلى الله عز وجل. نعم، فإذا أردنا أن يحصل لنا هذا وتنفع الاستعاذة نكون على اتصال بالله سبحانه وتعالى دائما، لأن الله في الحديث إيش؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كلام وعد من رب العالمين. إذن نحن نحتاج لأعمال صالحة، نحتاج أن نكون على صلة وارتباط مع الله سبحانه وتعالى، ما تكيدنا السماوات والأرض ولا تفعل شيء، لأن كل ما زدنا من الأعمال الصالحة حققنا التوحيد، يملأ الله القلب يقين، هذا الكون لا يتصرف فيه أحد غير الله. كما اقرأ في القرآن لن يضروكم إلا أذن، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهناك في الآية الثانية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم. الآن في صعدة والقتل في الحوثيين، هذه هذا الله سبحانه يقتلهم بدعاء أهل السنة، ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم، ولكن إذن الله يقتل والله يرمي ولكن الله رمى ويفعل بهم هذه الأشياء. إذن إذا عندنا حق عقيدة وتوحيد وصدق كل ذلك ينفع، ولا لو جينا نفكر إذا أي شيء يحصل خلل هو مننا نحن ليس من قبل الله، نحن الخلل عندنا بالذنوب والمعاصي والتقصير وعدم اليقين سبب لنا الخذلان. ولا كيف الآن مثلا أعداء الإسلام عندهم غواصات ويستذلون المسلمين، افعلوا كذا ولا سنعمل ضغوط ويهددونهم ويذيقون لهم الويلات، لأنه ما في إيمان ضعيف ومعاصي وذنوب. طيب يعني إذا استقمنا ما يفعل الله بناش يعيننا وينصرنا عليهم ويخزيهم ويذلهم كيف؟ طيب ما إذا كان نحن كمؤمنين الآن من إن الله يرث الأرض ومن عليها؟ طيب كل هذه القواصات والأرض والدنيا تصبح يرثها الله عز وجل ويقلب الدنيا إلى الآخرة، والناس كلها أذلة مطاطئة الرؤوس عند الله، فكيف يقدر عليهم يوم القيامة ويذل الأوائل والآخر وجبابرة الدنيا من أول الزمن إلى آخر الزمان، ثم لا يستطيع أن ينجينا في الدنيا ولا يكون معنا وينصرنا ويعيذنا وينتقم من أعدائنا؟ كيف؟ إذن هذا الخلل منا نحن، وإلا لو حققنا التوحيد كما حققه أصحاب محمد لا قصمنا أكبر دولة، كما قصمها الصحابة قصموا دولة فارس والروم ووصلوا إلى الصين وامتد دولتهم امتدت إلى أطراف الدنيا بالتوحيد، ليس بالسياسة ولا بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية، بالتوحيد، بالثقة بالله، باللجوء إلى الله، بالصدق مع الله، بالعبادات، بالصلاح. نعم، وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر. هذا نعم، ما يستعذ الإنسان بالله من أجل جلب الخير، إنما يكون العياذ يكون ليش؟ لدفع الشر. قلنا قبل نزوله في الغالب أو بعد نزوله وهذا حاصل، واللياذ لطلب الخير، ألوذ بالله أي من أجل أطلب منه الخير، وأعوذ به من أجل أدفع الشر. نعم، قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة. إذن ما دام أنه أمر بها فهو يحبها، فإذا كان يحبها فهي من الإيمان والتوحيد، فهذه قاعدة نسير عليها، فصرفها لله توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفها لغير الله شرك وتوحيد، شرك وتنديد وإلحاد. طيب، الله ما يأمر بشيء مستحب أو مباح، الله يأمر بالطاعات ويأمر بما يحبه، نعم. قال كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فماذا تصنع؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني سميع يسمع استعاذتك أينما كنت. وهكذا نحن إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله، نعم، وعليم بنا وبخفايا نفوسنا، وعليم بأماكننا أينما كنا. عاد باقي يا إخوان يعني أشد خطرا من تلك الواقعة التي وقعت لي ذنون عليه السلام لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنسان في يعني في وسط البحر يرموه، ثم يلتقم الحوت في ظلمة الليل، ثم في ظلمة إيش الحوت في بطن الحوت، ثم في قعر البحر، من يسمعك؟ ما اتجه على طول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حفظه ما مات، لأنه ما في شكسجين في بطن الحوت، ما في غواصات تلك الأيام، ولا هذه الأشياء التي يلبسونها من أجل التنفس. وبعدين أكيد إن ريحة معدة الحوت مليئة بالطعام والعفونات، ريحة رب العالمين طيبها لحتى لا يتأذى، هيئ له مكان ورطوبة وعرق وداخل سيولة ولزوجة معدة بطن الحوت. وفي الظلمة لا أحد يسمع ولا يرى ولا يدري إلا الله سبحانه وتعالى. حفظه. من يذكر قضية أخرى يا إخوان، قضية أخرى مثل هذه؟ لكن هذه كانت عقوبة وعتاب من رب العالمين لذنون. أما موسى: وألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. حفظه في البحر وجعل الريح تسوقه إلى بيت فرعون وأدخله بيت الطاغية ويحفظه إيش؟ ولتصنع على عيني. إذا رب العالمين مطلع، نعم، بس يريد منا صدق وإخلاص وتوحيد واستقامة وأعمال صالحة. نعم. قال في تلك الآية: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لما أرسلهما إيش لدعوة ذهب إلى فرعون. قال إننا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا. ما قال سأرسل جنود ومعكم، إنني معكما. شوف رب العالمين ما فيك، ما قال سأرسل لكم ملائكة، مع أنه يفعل ما يشاء، لكن في هذا الواقع قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما يستطيع يوصل إليكم مثقال حبة من خردل من شر، لأنني مطلع وأراقب، وأنتم ذهبوا إليه ما يستطيع يفعل شيء. سبحان الله. إنما يبتلي الله العباد. محمد صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الغار ويأتون إلى هناك ويعمي الله أبصارهم. كيف رب العالمين يعمي أبصار قريش عن محمد وأبي بكر، ثم الآن في دماج أو في غيرها مما يحصل على المسلمين مؤامرات إذا صدقنا مع الله وحققنا التوحيد وصدقنا في الاستعاذة، ما يفعل هذا بنا؟ يعمي أبصار الأعداء الإسلام، يعمي أبصار الإدارة الأمريكية وجمال بن عمر الذي يمكر بنا ليل نهار ويريد يفرض علينا الكفر، يعمي أبصار الجيوش الأوروبية أن لا تؤذينا لو حققنا التوحيد. ما نحتاج إلى غواصات ولا نحتاج إلى طيارات ولا إلى جواسيس ولا أقمار صناعية ولا نحتاج إلى صواريخ قنابل نووية ولا شيء، نحتاج إلى تحقيق التوحيد. وتلك القوى بيد رب العالمين، الذي فعل في بني إسرائيل لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر 27 ليلة، قال ما استطاعوا يفعلوا شيء ولا استطاعوا يفتحها حصن محصن. وأنا قال هو الذي أخرج، ما قال ملائكة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر من ديارهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما هم اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما توقعوا أن يأتيهم حرب من الداخل من القلوب، فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نحن والله رب العالمين يفعل هذا في كل زمان وكل أوان إذا حققنا التوحيد وسرنا بسير محمد وأصحاب محمد. أما بالسياسات والتلون والتعدية السياسية والذكاء وهذا يكلنا الله إلى أنفسنا، لأن هؤلاء قالوا لا الزمن تغير، نحن لابد أن نفعل ونفعل نواكب العصر. هذا كلام ليس بصحيح، نحن نواكب الكتاب والسنة، ورب العالمين يجعل تلك كل الصواريخ والغواصات لا تساوي كأنها سندوتشات ما تفعل شيء، كأنها فتافت، لأن الله قادر أن يدمرها ويجعلها فوق رؤوسهم لكن إذا حققنا التوحيد. نعم كما قال تعالى. نعم وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، تعاون معنا تنين ما ننتبه إذا في دخل في مكان آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه أي أخبرهم أو أي أذكر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي في التفسير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، هذا الجن يقولون، لأنهم كانوا يعوذون بنا أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا أو موحشا. عندكم موحشا؟ موحشا. عندي متوحشا. كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء بسوء. ولذلك وقع كثير من حكام المسلمين في زماننا إلا من رحم الله عند أن وجدت روسيا دولة عظمى وعندها نوويات وعندها، وأمريكا عندها وعندها وعندها، وفرنسا وبريطانيا، بعض الدول التجأت إلى روسيا تحميها وتشتري منها وتتعامل معها وركن، يقول لك احنا الان ما نخاف من امريكا، وراءنا روسيا تحمينا، والذين لجوا الى امريكا يقولون لا نخاف من روسيا، معناها امريكا تحمينا هكذا، والذين لجوا وانظروا كيف سقطت العراق ومصر وغيرها وسوريا، كل لاجئ الى دوله واليمن كيف، والله سبحانه وتعالى يقول ايش ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تركن على عبد مثلك ذليل حقير هو بقبضة الله، الجأ إلى الله، حقق التوحيد، ترك المعاصي وسير بكما أمرك الله والخير والفضل. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون هكذا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. نعم قال رحمه الله تعالى نعم وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن، يريد كبير الجن. قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا أي زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد بن حمد وابن المنذر، يعني زادهم ذلة ومهانة واحتقار لهم وتسلط عليهم. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة فزادوهم رهقا أي إثما، وزادت الجن عليهم بذلك جرأة. وقال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. قال وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله تعالى لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له انتهى ملخصا. فهؤلاء المشعوذون والمشعوذات والدجالون والسحرة يستمتعون بالجن أنه يخدمه ويخبره عن بعض الأشياء، وذاك يستمتع به أنه ما ينفذ أوامره إلا أن يركع له ويذبح له ويسجد له ويفعل له وربما يطلب منه ارتكاب جرائم كسب المصحف أو دوسه أو وضعه في أماكن النجاسات إذلالا له واستعبادا له. نعم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مؤقتة لا يدل على أنه ليس من الشرك، فكثير من العامة يعتمدون على هذه القاعدة، إذا ذهب إلى مشعوذ أو دجال ودل كذا قال نفعني، ما كل شيء ينفع يكون مباحا وما يكون شركا، هذا كما أن الآن ما كل شيء خلقه الله حلال كما قال تعالى: وكلوا مما تنبت الأرض حلالا مما أنبتنا إيش مما أخرجنا لكم من الأرض حلالا طيبا في مما تنبت الأرض هكذا. يا أيها النبي الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. لا، الثانية إيش؟ كلوا من طيبات، لا أنا أريد الآية التي فيها إيش؟ مما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الآية تدل على كل ما في الأرض حلال، تمام؟ ما أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض، نعم، فما كل ما أنبته الله حلال، التتن حرام، الحشيشة حرام، المخدرات حرام، الأفيون حرام، هذه كلها تنبت، مسكرات كثير محرمة لا تجوز أن تؤكل، أشجار كثيرة محرمة، لماذا خلق الله؟ لحكمة هو يعلمها، لا يسأل عما يفعل، كما أن من حكمة اقتضت خلق إبليس ليظل من يشاء من عباده يكون سبب، خلق الله ولا كيف سيحرم الله الخمر؟ ما فيش خمر أصلا، مع أن الخمر يخرج من النبات، كيف سيحرم الله المسكرات وهي مش موجودة؟ إذن خلقها وحرمها، لا تقربوا، كما أمر آدم أن لا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأوجدها لهم ابتلاء وامتحان، قال لا تأكلوا منها ولا تقرب هذه الشجرة، لله حكمة. طيب، والآن خلق أشياء كثير محرمة لا تقربوها، نعم، حتى يختبر عباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا، أي منزل، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا قال: رجل يا رسول الله ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح. والله يا إخوان هذا الشيء مجرب، معنا سيد كل مصنف إذا ذهبت البلد عند الوالد هناك تعرف الجو الملوث بسبب المجاري هناك بيارة تصف، فالبيت بعوض فتطن عند رأسي، أنا أول ما أدخل البيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعند أن أجي أنام أقرأ الأذكار وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هي ما مش إنها ما تأذيني، تمسي تطن لكن ما تلدغ، الأذى لابد لكنها تلدغ بفضل الله ما تلدغ. طيب، وأحيانا ما أدري لا قد صرفت على حسب قوة الإيمان وضعفه، وإلا إذا قد قرأت الأذكار لا تقربك لا عقرب بفضل الله ولا حية ولا بعوضة ولا شيء. طيب، نعم. قال طيب، كلمات الله يا أخوان على قسمين: كلمات كونية قدرية هكذا، وهي ما قدر الله عز وجل وما أمر الله به كونا وقدرا، وكلمات الله شرعية وهي كلامه على العموم، كلامه من حيث، والقرآن العظيم وهو أفضل كلام الله عز وجل. وشرح: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة أي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام، هذا كلام جميل، كما قلنا إن الاستعاذة ليست لكل أحد، المسلمون بس هم الذين يستعيذون وهم الذين يعيذهم الله، أما غير المسلمين ما يعاذ. شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشاءوا هناك، أعوذ بالله، أمس سمعت واحد مرتد من أهل اليمن قد مات، قتل في أصحاب عدن، حكومة عدن الذي راحوا ضحية 13 يناير عام 86، كنت أتصفح فإذا به يوتيوب أقرأ علي عنتر كان رئيس الجنوب في أيام الاشتراكية الثمانينات، فهو يدي خطاب قال أقسم لكم بشرف الثورة، يقسم لهم بشرف إيش؟ الثورة. فجاءت الثورة ونكبتهم بفضل الله عز وجل، وجزرهم الله عز وجل وأراح البلاد والعباد منهم. وهذه الملاحم والقتال والمحن في كل مكان، بعض الناس يقول لك الناس بيأكلوا ويشربوا ويسكروا ويعملوا خمور ولا بيحصل شيء، فأن بعد سنوات تعال شوف النكبات. وبعض البلدان حتى الآن الإمارات العربية المتحدة الآن فيها الخمور مباحة، تباع في الأسواق، المنكرات، فاتحين أشياء عندهم، يعني مغبة جرائم يعني واضحة وإعراض عن الله. ستذكرون ما أقول لكم إلا أن يشاء الله، ربما تبلى الإمارات بزلازل أو بفتن أو محن أو بسفك دماء في بينهم أو بأي شيء. رب إن الله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ رب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ترى من المنكرات، ترى أموال تهدر، أموال تهدر. أولا أنهم يطبقون الليبرالية العلمانية في الإمارات، الأمر الثاني يتلاعبون بالدين عنادا للسعودية، يستردلون يأتون بالمذهب المالكي ويسربلون، وهم ما يسربلون، فأصبح الدين لعبة عند بعض السياسيين وبعض الدول. الأمر الثاني بترول يعبثون به. الأمر الثالث يشترون أشياء تراها تعجب، أوروبا تضحك عليهم وتستغل استغلالات سواء الكويت، بس الإمارات طفح الكيل فيها وقطر. فماذا الإمارات ذات مرة يأتي مصنع ألماني أو كذا يصنع رجل آلي ويعلمونه ويسجلون فيه كيف ينطق، يجي حي الأمير هذا محمد بن راشد، يأتي أحييه كيف حالك يا شيخ محمد، ثم يشتريه بكم مليار ضحك. طيب إيش أخذه؟ يضعه في الزاوية، أكلوا أموال المسلمين وانتهينا. طيب هذا من الفساد في الأرض. عندك أيضا يشترون سيارات الفراري دورية نجدة من أجل الشرطة، الواحدة قيمة 12 مليون دولار، 12 مليون ريال دولار أو كذا، وأول مسلمون يموتون جيع في كل مكان، واليمن تطفح بالصوماليين وبالأفارقة، وهناك يعبثون بالأموال عبث، ورب العالمين في غنى عنهم يجعلهم يأكلوا ويتمتعوا ويعبثوا بها من حتى فلا تغتروا إذا رأيتم البلدان. قال تعالى أم يحسبون أن لا يحسبون أن أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. هذه فتن، وهذه تبشر بدمار ونكال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الثورات العربية في سوريا، في أتظنون سوريا نعم أهل السنة والمسلمون مظلومون، لكن هي عقوبة. لماذا يسلط الله النصيرية على عامة مسلمين في دمشق؟ سبب سنوات طائلة وهم في الرقص، والمرأة تمشي إلى هنا، والزنا والرقص والدعارة والنكال، هذه كلها عقوبات. مصر سفك دماء وقتل، لماذا؟ بسبب مراقص وتمثيليات ونكال وأغاني وتمثيل وبلاوي. اليمن بسبب ماذا؟ سبب أكل أموال الناس وفسوق وعصيان. هذه الثورات عقوبات من رب العالمين، تصفيات، قتل في كل مكان، وما خفي وما سيأتي أطم وعظم. يقول رب العالمين مسكين في نظرهم، يعني مستوي على العرش ينتظر خمس صلوات وبس، وقرأ القرآن الصباح أو إذا مات فلان، والعباد يفعلون ما شاءوا. لا، ولا تحسب أن الله بغافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهذه المصائب وسفك الدماء والقتل والقتال، هذه عقوبات من رب العالمين. وتعجب يقول لك طيب وربا يفعلون ويفعلون ويفعل خلاعة والزنا في الشوارع ليس أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت مسلم تعاقب لأنك تعرف الخير وتعرف طريق الخير وترتكب هذا الجرائم، أما هو كافر سيأخذها الله أخذ عزيز مقتدر يوم القيامة، ما له نصيب في الجنة، جنة الكافر. هذه دنيا يتمتع بها، هذه دنيا تركوا، مع أن ستأتي. هل نسيتم كيف تركم؟ نسينا الحرب العالمية الثانية التي جزرت 70 مليون ضحيتها ذهب 70 مليون، لماذا؟ لرب معاصي وقتل وقتال، والألمان وراحت كانوا بالأكوام يشيلون جثث في الحرب العالمية 70 مليون منهم. هذه نسيناها الآن سرعان ما نسيناها، والآن ما يفعلونه من الدمار والنكال والخلاعات وسب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب الإسلام، اصبروا لها، لا تستعجل، لا تستعجل. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية، لا نتمنى، لأن إذا حصلت عندهم دمار وحروب عالمية يصل ضررها لهنا. يقولون في حرب العالمية الأولى والثانية كان القتل في أوروبا والدفن في والموت في اليمنيين مجاعة، لأنه زراعة ضعيفة، كل شيء يأتي من أوروبا خاصة هذا الزمن، بل سنة قبل سنوات كانت الناس تزرع، أما الأنقات وغيرها كل شيء استورد من أوروبا. لو قامت حرب أوروبية عندهم عالمية مات المسلمون من جوع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم جاء كل شيء من الصين، كل شيء من الصين هي أصلا أبوذية، عباد أشد أعداء الله عز وجل. نسأل الله العافية. قال فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل معناه أي كلمات الله التامات، قال معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما لا يلحق كلام البشر. وقيل معناها الشافية الكافية، وقيل معناها يا أخوان إيش النافذات، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه والمرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه. ركزوا على هذا الذي انتهينا مما قلناه الآن. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. لماذا؟ قال وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق ولا يجوز الاستعاذة، فلو كان كلام الله مخلوق الإمام أحمد استدعت رد على الجهمية بأن القرآن ليس مخلوق، لأن الله أمر بالاستعاذة به، والنبي كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلو كان القرآن مخلوق كيف يجوز أن يستعاذ بمخلوق؟ نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاذيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك فيستعيذ بها العبد وهو ما يدري، يكون قد استعاذ بغير الله. وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة بل يسميه استخداما وصدق، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. وقوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. إذن نحن نستعيذ بالله حتى من القنابل، من الصواريخ، من الطيارات، من الغواصات، من الأقمار الصناعية، من الجن، من العفاريت، من كل شيء، من الحيوان ومن الحديد ومن البرق ومن الصواعق. إذا جاءت برد خاب من الصواعق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعيذك الله من الصاعقة فضل الله. نعم، قال من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. نعم، وما ها هنا أي من شر ما هنا موصولة ليست إلا، يعني إيش من شر الذي خلق، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، فلا تكون إيش من شر خلقه كلهم، لا. نعم، بل المراد التقييد الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، ما هو من شر ما خلق أي من شر كل خلق الله، لأن الأنبياء خلق، ما نستعيذ من إيش من الأنبياء. نعم، مع أنه قد حصل خطأ من امرأة لما هديت للنبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذت قالت أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك لقد عذت بعظيم، قالت فكانت أشقى النساء لأنها ما تزوج ما وصفت للبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لا من شر كل من خلق ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وهو الشيء المعنوي طيب، وعلى ما يفضي إليه وهو الشيء الحسي. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح، لابد يكون عندنا يقين. وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيئا إلى أن تركته. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي يعني لماذا لدغتني، وإيش اللي حصل؟ قال فإذا بي قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات. وهذا يا إخوان يكون عندنا عقل وفهم وفكر، هذا التعود ينفع ونفعله عندما أنزل في مكان فاضي. أما تصل مكان قدامك حية أو خرابة مليئة بالعقارب والحياة تقول أنزل هنا واستعيد كلمات الله تمام ما خلق، لا ارحل بحثك عن مكان آخر لأنك مؤذي تخرج خلق الله من مكانهم. فلو آذوك قلت لك أنت الذي أتيت وآذيتنا، لكن الجن نحن لا نراهم، تدخل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن الأصل عدم الوجود شيء، هكذا ولا لا؟ ما لو يسمعوك العوام بعد عوام أنا أخوك علي كذا ولاش تستعين بالله، أو في جن ولا شيء شياطين في بيتي، قلوا لا يا أخي بس تستعين بالله يعني ما في شيء. فأرانا الآن